ثم دخل الإعلام وبدأ يضخم بعض الأمور التي هي تحسينات في أقصى حالاتها ويوصلها إلى درجة الضرورة، فيما يتعلق مثلا بالنساء يضعون لهن مجموعة من نماذج النسوة اللواتي ينظرن إليهن على أنهن قدوات ويكن فارعات الجمال وأنهن يأخذن بعقول الشباب، وهذا الجمال كله مشترى عن طريق إما عمليات وإما مواد تجميل وإما كذا وإما كذا، فتصير المرأة العادية لا تشعر بالرضا عن نفسها حتى تصير مثل هؤلاء وتستفيد على شركات التجميل وعيادات التجميل وأدوات الزينة وكذا من هذا السرف ومن هذه الحالة النفسية. أنت بشعة إن لم تكوني كذلك، أنت بشعة إن لم تكوني كذلك. أيضا الله يحفظكم، دخلت الآن مواقع التواصل وأمر المفاخرة، فكثير من الناس ممكن يذهب إلى مطعم معين ويدفع فيه مبلغا كبيرا لأن هذا المطعم وإن كان الأكل عاديا، لأن هذا المطعم له ديكور جميل ومطعم راقي من هذا الجانب، فيصور وينزل بسناب، فصارت الآن حتى كثير من المطاعم تعتني بهذا الشكل الخارجي، حتى كثير من الناس يذهبون كافيهات أو غير ذلك كل يوم صباحا لكي يصور، ربما لا يشرب هذا الذي يصور، ربما لا يحبه، لكن فقط يصور ويرى الناس يقول لك أنا اشتريت كذا وكذا، وبدأ يعملون مشاهير السناب بهذا السياق، سياق المفاخرة، ويكون هو إنسان بطبيعة الحال مستواه المادي أولا هو لا يشعر بالاحتياج لهذا الشيء شعورا حقيقيا، وهناك الكثير من الأمور المهمة، المال الذي ينفقه في مثل هذه الأمور، هناك أمور كثيرة مهمة تحتاج إلى أن ينفق فيها المال فعلا، على الأقل مواساة الفقراء، شراء الأمور الضرورية والهامة، الادخار للمستقبل. الآن مثلا حتى فكرة الأعراس، لماذا الأعراس لا يقبل فيها الناس إلا بالسرف؟ لأنه بالأساس هي مناسبات عامة، فاعتاد الناس على أن يحضروها مع بعضهم البعض، فمع فقدان القناعة والتحاسد لن تقنع امرأة حضرت عرس فلانة وفلانة وفلانة وفلانة أنك عرسك ينبغي أن يكون متواضعا أو ينبغي أن يكون لا إسراف فيه، هذا معناه أنها أقل من الأخريات. حتى من اللطائف والأمور الظريفة أنهم دائما يسخرون مثلا من بعض السنن، يقولون شكليات مثل أمر اللحية والإزار، يقولون هذه شكليات، وهم ينفقون على الشكليات ويرفعونها إلى مستوى الضروريات، فتجد إنسان مثلا على ساعة معينة، على عطر معين، على نوع سيارة معين، وإن كان موضوع السيارة ممكن يدخل فيها قوة التقانة من عدمها، ولكن المظهر الخارجي دائما يلعب دوره في الموضوع. ومسألة والله الغالي ثمنه فيه، هذه قاعدة أصلا، يعني هذه قاعدة يعني وضعوها هكذا، هو ليس مهما أن يكون غاليا ثمنه فيه أو ليس ثمنه فيه، المهم أنت تستهلك على قدر حاجتك أم تزيد على الحاجة. طيب أنت تستغني عن الشيء بعد أن تكون قد انتهيت منه فعلا، أم تستغني عنه لمجرد أنه ينزل في السوق شيء جديد وأنت تريد أن تفاخر؟ هذا هو البحث. يعني أنا أعرف بعض الأثرياء كل عام لابد أن يجدد سيارته، وناس آخرين لا يفعل هذا، السيارة حين تتعطل لا تتجدد، أما إن كان في مجال أنها تصلح إن كان كذا فلا مشكلة. هم الآن يحاولون أن يوصلوك إلى مرحلة هذا الرجل الثري الذي يأخذ السيارة ويبيعها لمجرد أن هناك موديل جديد نزل، حتى قصة الموديلات والتغيير هي هذه لكي أنت تبقى دائما تستهلك تستهلك تستهلك تستهلك. ثم بعد ذلك نأتي ونتحدث يعني الفقراء بعضهم خير من الله من بعضهم بناء إطعام جاء خير من بناء جامع، أين الله من كذا وكذا، بعضهم يتكلم عن الإنفاق العسكري للبلد الفلاني والبلد الفلاني، فعلا هم فجرة، ولكن في الواقع نحن تراكميا قد نكون بقدرهم، يعني لأنه ما ننفقه على كثير من التفاهات فعلا لو يوجه جزء منه إلى أمر الفقراء أو إلى